Le premier livre qu'on va étudier, Inch'Allah Ta'ala, Kitab Lum'atul I'tiqad, c'est l'imam Al-Allama Ibn Qudam Al-Maqdisi, Rahimahullah. Par Mounir Ibn Ahmad Al-Maghribi, Hafidhahullah Ta'ala. Cours numéro 25. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Akhadna fi ad-dars al-madi ba'd ashrat as-sa'a. Famadha akhadna? خروج المسيح الدجال ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج واليوم نأخذ خروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها إن شاء الله. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الرابع أي من علامات الساعة خروج الدابة. قال الدابة لغة كل ما دب على الأرض أي كل ما يمشي على الأرض، فهذا لغة يطلق عليه دابة، كل ما يمشي على الأرض من حيوان أو إنسان. قال عز وجل ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فإلى أبلي الله سبحانه وتعالى إلى نمي الناس في هذه الآية بالدابة. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فلغة الدابة تطلق على الدواب المعروفة الحيوانات وكذلك على الإنسان، لكن الآن عرف الناس إلى معروف أن الدابة بمعنى الحيوان. قال والمراد بها هنا الدابة التي يخرجها الله قرب قيام الساعة. دابة ينبت الله سبحانه وتعالى يخرجها قرب قيام الساعة جست avant l'heure. هذه الدابة ألف سختير. قال وخروجها ثابت بالقرآن والسنة. قال الله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض. هذا الشاهد أخرجنا لهم دابة من الأرض، فألف سختير من الأرض. قال تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، تنذر الناس. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لن تقوم الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات، وذكر منها الدابة. الحديث كنا في إياه حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ستة دسن المسيح الدجال، خروج المسيح الدجال ونزول عيسى إلى ستة الدابة. فهنا دليل من القرآن سورة النمل، هنا دليل من السنة حديث حذيفة في صحيح مسلم. قال وليس من القرآن والسنة الصحيحة ما يدل على مكان خروج هذه الدابة وصفتها إلا بعض الأحاديث الضعيفة. أما هنا خبر أحاديث صحيح كنو مونتخ لليو دو سا سورتي، كذلك les aspects, les caractéristiques de cette bête. صفتها. Tout ça, Allah a'alam bih. On a dalil min al-Qur'an et on a ce hadith. قال وإنما وردت في ذلك حديث في صحتها نذر. وظاهر القرآن أنها دابة تنذر الناس بقرب العذاب والهلاك والله أعلم. فنحن من عقيدتنا عقيدة المسلم يؤمن بخروج هذه الدابة. أما كموالي où elle va sortir et le moment exactement, Allah أعلم به. هذا ولا بد دليل من القرآن ومن السنة الصحيحة. قال الخامس، العلامة الخامسة، قال طلوع الشمس من مغربها. قال طلوع الشمس من مغربها ثابت بالكتاب والسنة. قال الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال الشيخ ابن عثيمين والمراد بذلك طلوع الشمس من مغربها. فقول الله عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك إلا فسر بطلوع الشمس من مغربها. فparmi les signes أن الشمس elle va se lever قبل يوم القيامة من مغربها، أما الآن تطلع من المشرق. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، وذلك حين لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، متفق عليه. وفي ذلك اليوم لا ينفع، لا تنفع التوبة، لأن les personnes quand ils vont voir هذا ce signe ils vont tous croire. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، ils vont tous croire، لأن السين il est واضح. Et ça, ça vous montre أن كثير من الناس ils croient quand ils voient، لأن نحن أخبرنا بهذا، on y croit قبل المؤمن. أما الكفار quand ils vont voir ce signe خلاص ils vont être على يقين، c'était vrai لكن c'est trop tard. قال عليه الصلاة والسلام لا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، لهذا قال عز وجل لا ينفع نفسا إيمانها، لا ينفع c'est trop tard، لأن التوبة باب التوبة إلى مفتوح طوق الشمس elle s'est pas levée من المغرب، أي le signe de la fin des temps. Ça montre أن الإنسان يبادر في الأعمال الصالحة، الإنسان يغبوس با، قد يأتي يوم صلى الله السلام والثبات، قد يأتي يوم لا personne veut faire توبة ولا تنفع التوبة. كذلك الغرغرة، le deuxième moment أن التوبة لا تنفع، le premier moment il a cité sur le taïmin c'est ce signe أن الشمس تطلع من مغربها. كذلك الغرغرة أي quand la personne meurt les derniers instants ils appellent ça بالعربية الغرغرة، في هذا لا ينفع، كما حصل والعياذ بالله لفرعون، il a voulu croire il a voulu faire tawbah Allah il a pas accepté لأن ce moment il n'y a plus de tawbah. فça ça montre ça nous montre أيها الإخوة أن la personne يبادر بالخير واستبقوا الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالتنافس الخير on repousse pas des choses. Demain tu peux repousser, t'es malade, tu peux plus faire cette chose. Demain t'as pas le qudra. Demain t'as oublié. Tu voulais faire une chose aujourd'hui, tu dis demain t'oublies. Donc il a le qudra, il fait le khayr. Et هذه c'est من آخر الآيات، من آخر العلامات، طلوع الشمس من مغربها. صلى الله سبحانه وتعالى يتوب علينا. فالإمام ابن قدامة il a cité ces 5 signes. خروج الدجال. Vous remarquerez, il n'a pas dit Dajjal. L'imada, il n'a pas dit Dajjal. Le signe, c'est sa sortie. Amma, si on dit Dajjal, le Dajjal, il est maujoud là. Et ce n'est pas un signe. Par le khuruj. Qal wa nuzul Isa. L'imada, il a précisé nuzul. Al-alama nuzul. Le signe, c'est la descente. Qal. وخروج يأجوج ومأجوج. لماذا لا بخصوص خروج؟ نعم نفس الشيء، يأجوج ومأجوج يسوا بخيزون يسوا موجود، لكن السين سر خروج. قال وخروج الدابة وطلع الشمس مغربها، فإلى ستة سانس سين أي أنا ديزوتر كما تعلمون. في درس صحيح مسلم أمس الشيخ يحيى حفظه الله إلى ستة سين، ما هو أنا فيه أمس في صحيح مسلم؟ رفع العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل الساعة يرفع العلم. رفع العلم سمين العلامات الكبرى أو الصغرى عند من؟ فطعم السن الله سبحانه وتعالى يبقى بخضغ العلم يغبلد علم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقول أحد الله الله، خلاص يبقى علم. الله يرفع القرآن ويرفع العلم بقبض العلماء كما في حديث عبد الله بن عمرو، فإغستغى كد الجهال شرار الخلق تقوم عليهم الساعة لا بير دي كرياتور بلو دعن، حتى لا أحد يقول الله الله، لفت دي برونسي لو مو الله خلاص إيزون توبلي والعياذ بالله، شر الخلق لا بير دي كرياتور. فرفع العلم سمن العلامات الصغرى أو الكبرى. La disparition du ilm, c'est les petits ou les grands signes? Un petit signe ou un grand signe? Min al-sughra. Hein? Min al-kubra. Limada? At-tafsil anna raf'u al-ilm. At-tafsil anna raf'u al-ilm. Bil-kulliyya, c'est min alamat sa'a al-kubra. Aïe, qui a plus d'ilm du tout, le zaman où il n'y aura plus personne qui dira Allah, Allah, c'est min alamat al-kubra, c'est les grands signes. Amma raf' al-ilm, une partie de l'ilm, c'est min al-sughra. Raf' al-ilm, ça dépend. Bil-kulliya, plus d'ilm du tout, c'est un grand signe. Amma raf' al-ilm, partiellement une partie, c'est un petit signe, parmi les petits. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله وعذاب القبر ونعيمه حق قد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه وأمر به في كل صلاة حديث أبي هريرة إذا تشهد أحدكم فليقل اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحياء والممات الحديث قال وفتنة القبر حق وسؤال منكر ونكير حق والبعث بعد الموت حق وذلك حين ينفخ إسرائيل عليه السلام في السور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون الآية كومبلت قال عز وجل ونفخ في السور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون هذا الباب المهم Et ça fait partie de l'aqidah du musulman. Al-Iman bi'adhab al-qabr. Aou na'im. Aïe les man yastahiq. Ça dépend. Il y a des personnes qui vont mériter l'adhab. Sallallahu alayhi wa sallam. Fanahna nu'min anna Allah va adhab certaines personnes fi quburihim. Wa ba'd al-nas al-mu'minun. Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner le na'im. Aïe le châtiment et les délices de la tombe. Hada c'est haq. الستنة الفتنة فتنة القبر فتكون فوق يا العذاب والنعيم أي الفتنة فتنة القبر فتنة القبر هي السؤال أي les questions que Munkar ou Nakir vont poser aux morts ça s'appelle فتنة القبر حتى الصالحون ils vont se faire questionner sauf certaines personnes que le Cheikh Ibn Taymiyyah va nous montrer الشهيد والمرابط هؤلاء ils ont pas de فتنة غير هؤلاء فإيسو كيسيوني البر والفاجر ولو مسلم صالح واحد على خير إيسو كيسيوني من ربك ما دينك من نبيك أي غيبو هذا فديفرنسي بي entre الفتنة c'est la question والعذاب والنعيم إما لدليس إما لشاتم قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فتنة القبر قال الفتنة لغتنا الاختبار وفتنة القبر سؤال الميت عن ربه ودينه ونبيه كما في حديث البراء كما في حديث البراء بن عازب سيأتي قال وهي ثابتة بالكتاب والسنة قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة نعم votre ترتيب il est meilleur أنتم لأن ابن قدامة il a cité العذاب avant الفتنة أما أنا الشرح que j'ai il cite الفتنة Le tertib que vous avez, il est compatible avec Kalam ibn Qudam. Ammana, il a inversé. Non, on va commencer par il a as-su'al, thumma on revient al-fitna. Qala al-Shaykh ibn Uthaymeen, rahimahullah, azab al-qabr, aw na'imuh, ay liman yastahiq. Qala azab al-qabr, aw na'imuh, haqqun thabit bi zahir al-Qur'an, wa sarih al-sunnah, wa ijma' ahli al-sunnah. قال الله تعالى في سورة الواقعة فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون إلى قوله فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم إلى آخر السورة نعم سورة الواقعة الله سبحانه وتعالى إلى ديتاي أو إلى سيتي ceux qui vont avoir العذاب et ceux qui vont avoir النعيم فهذا بظاهر القرآن وصريح السنة وإجماع للسنة الشيخ ابن عثيمين إلى الست الآن الأدلة من الدليل من القرآن قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من عذاب القبر وأمر أمته بذلك الحديث on l'a vu كثيرا حديث أبي هريرة وغيره on l'a vu في قصة المسيح الدجال اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحياء والممات ومن فتنة المسيح الدجال هذا دليل واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم يدومون دي بروتكسيون كنت عذاب القبر سابدير كو عذاب القبر يليكزيست ولا شك فيه قالوا أمر أمته بذلك أي قولوا. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب المشهور في قصة فتنة القبر قال في المؤمن حديث البراء بن عازب سأصل في هذا حديث الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب إلى فوض الأصول الثلاث عليه من ربك ما دينك ومن نبيك الأصول الثلاث لتخوى فوضمو هذا في حديث البراء بن عازب المشهور ففي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى سيتي لكاج مؤمن إلى سيتي لكاج كافر قال عليه الصلاة والسلام قال في المؤمن فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرجوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من ريحها وطيبها ويفتح له في قبره مد بصره فصنعيم المؤمنين في قبوره المؤمن يفرش له في الجنة وألبسوه من الجنة فالفراش أي دي تابي من الجنة دي زابي من الجنة ويفتح له باب une porte à l'ouvert il a le jannah il sent l'odeur tout ça c'est min fil qab tout ça c'est fil qab il est pas fil jannah lakin il commence déjà à être récompensé هذا المؤمن قال وقال في الكافر فينادي مناد من السماء ان كذب عبدي فافرجوه من النار وافتحوا له بابا من النار فياتي من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه الحديث رواه أحمد وأبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله إلى صحيح الحديث الكفار ومن يستحق ذلك حتى المؤمن celui qui a des معاصي الله لا يغفر له et il veut le châtier في قبره il le châtie والعياذ بالله لكن الكافر معلوم أن العذاب مستمر الكافر يفاد عذاب عذاب أما المؤمن يبس في الشاتي une période déterminée لكن تنك سأ مؤمن موحد ولو يسف الشاتي dans son قبر ولو يغنط une durée في النار فمآله إلى الجنة لأن سأ موحد استوحيد إلا الصبغة بإذن الله يوم القيامة ولو سيغنط في النار فهذا التوحيد لابد يفني في الجنة لابد هذا الموحد قال وقد اتفق السلف وأهل السنة على إثبات عذاب القبر ونعيمه ذكره ابن القيم في كتاب الروح قال وأنكر الملاحدة عذاب القبر متعللين بأننا لو نبشنا القبر لوجدناه كما هو عقيدة هذه العقيدة هؤلاء الملاحدة أنكروا عذاب القبر إذن دي عذاب القبر سيبابغا متعللين سبيان دو العلة أي لكوز دو الغني ما إذن غني عذاب القبر أنهم قالوا لو نبشنا القبر ما وجدنا هذا العذاب أي si on vient creuser الآن une tombe on voit pas ni عذاب ni نعيم on voit rien on voit un mort un squelette فهؤلاء عقيدة tant qu'ils ont pas vu ils croient pas والعياذ بالله أما نحن لا نؤمن بذلك لأن الله سبحانه وتعالى أخبر به في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك في السنة فنؤمن بذلك وهؤلاء السفهاء الظلال ils ont oublié أن لا تومس من عالم البرزخ سنتخمم البرزخ Là, chaque, tu peux creuser, ben, tu vas creuser et tu vas rien voir. Lakin, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas. Abadan. Sur notre ami, il va répondre à leur shubha. Qala wa narud alayhim bi amrayn. Dalalat al-kitab wa sunnah wa ijma' al-salaf ala dhal. Hada al-rad yakfi bil haqiqa. Le Coran, sunnah et l'unanimité des salaf, ils nous ont montré cette aqida. Comment là où tu ne vois pas, c'est haq. أما أنا جايكس بيكي بلوزر فول عقيدة من أمور الغيب لا يلزم كتبوها أبدا نحن الآن نؤمن بالملائكة اسكونا جافيو النوج أبدا بل بعض العلماء يدن المثال بروح بالروح تنم شكت خمائل ينم اسكو تلا جافيو كذلك on a un autre extrême, خاصةً في هذه الآونة, à cette époque كثيراً, ils font tourner des photos, مثلاً, et ils essayent de montrer que c'est عذاب القبر. Tout ça là, لا يلتفت إليه. كثير من هذه الأمور, c'est du كذب. Et c'est comme s'ils veulent renforcer leur foi. Regardez, on a la preuve. يا مسكين, la preuve elle est في الكتاب والسنة. La preuve elle est في الكتاب والسنة. نحن on a aucun doute. بل الأصل, c'est qu'il n'y a pas de marque. C'est ça l'أصل. Alain, tu peux prendre le plus grand mujrim, kafir. On déterre sa tombe, rubama, il n'y aura aucune marque. S'il vient d'être enterré, maintenant, un mujrim, il vient d'être enterré, un kafir. Tu déterres, rubama, il n'y aura rien sur lui. Est-ce qu'on va avoir des doutes? La personne y a trop kada. À une époque, madri l'an, à une époque, ils propageaient beaucoup hada. Marra, ils ont mis la photo d'un jeune, il écoutait de la musique et ils ont mis sa photo. Il était tout bleu, il avait des marques, ils ont dit regardez, il écoutait de la musique. Ça c'est batil. Nous, ce qui nous interdit d'écouter la musique, c'est le Coran et le Sunna. Et wallahi alhamd, on n'a aucun doute là. Mais la personne, si il se repose sur ça, tu vas tomber dans l'aqidat. Je crois pas tant que j'ai pas vu. Je crois pas tant que j'ai pas vu. Famatalan, wahed, il boit de l'alcool, il écoute de la musique, il fait zina, ils vont l'enterrer. Soma, ils vont le déterrer pour une cause. Il n'a aucune marque, tu vas trouver des gens, ils ont des doutes. Ah, peut-être qu'il n'a pas été châtié. Ah, ça ne veut rien dire là. فنحن نتعقيد على فوندي سور الكتاب والسنة على با فوندي سور الفوتو أو الرمار أبدا نحن أنتخوا عذاب القبر ونعيم القبر ونحن با بزوان تو سا ونحن با بزوان تفير بير و جان افك سي فوتو نحن ونأبل لي جان افك الكتاب والسنة سلوي كالكتاب والسنة سالون بيش با تفير دي معاصي فما عليك منه أنت تمنتخي وما عليك إلا البلاغ. Ça c'est tariqa de l'ikhwan al-muflisi. Amma al-salafi yabta'id an hada. Al-salafi c'est kitab al-sunna ala fahm al-salaf. C'est pas j'ai des doutes et j'ai besoin des rumeurs. Abadan. Hada tanbih muhim. Et on avait lu dans un dars avec les frères les fatwas des ulama fi hada. Inch'Allah si on y pense demain on en lira quelques-unes. Aïe, ces photos avec des êtres humains. Ils sont sortis de leur tombe, ils les ont sortis de leur tombe, ils sont marqués par le châtiment. On essaiera de lire hada demain, bi'idnillah. On avait lu Madri, je me rappelle plus dans quel dors. Mumkin al-mabadi al-mufida adam. Qal shibn al-taymin rahimahullah wa narud alayhim bi amrayn, dalalat al-kitab wa as-sunnah wa ijma' as-salaf ala dhalik. Taqaddam. Qal athani anna ahwal al-akhirah la tuqas bi ahwal ad-dunya. Toi tu peux pas comparer البرزخ avec حياة الدنيا. مثلا في حياة الدنيا si tu brûles une personne tu vas avoir les marques, il va être brûlé. أما البرزخ c'est pas la même chose. La personne peut-être qu'il est en train de brûler, tu creuses la tombe et son corps il a rien. C'est pas la même chose, c'est deux mondes différents, الدنيا والبرزخ. قال لا تقاس بأحوال الدنيا فليس العذاب والنعيم في القبر كالمحسوس في الدنيا. C'est pas une chose que tu vois, que tu sens. C'est ça l'asr. قال شمن عطيمين هل عذاب القبر ونعيمه على الروح أو على البدن. Cette مسألة va venir في التحاوية إن شاء الله تعالى أو في الواسطية. لكن شمن عطيمين إلا سيته هنا. Est-ce que c'est عذاب et نعيم c'est sur l'âme, الروح أو c'est sur le بدن, le corps أو les deux. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مذهب سلف الأمة وأئمتها أن العذاب أو النعيم يحصل للروح يحصل لروح الميت وبدنه. C'est ça عقيدة أهل السنة sur les deux. فيقول قائل sur le بدن on voit pas. On a déjà expliqué c'est عالم البرزخ c'est autre chose. ولو tu vois pas ولو t'entends pas. قالوا أن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة وأنها تتصل بالبدن أحيانا فيحصل لها مع النعيم أو العذاب. هذا في البرزخ في القبر لام على une relation avec le corps. فكنت النعيم sur l'âme كذلك sur le corps والعذاب نفس الشيء. فلي دو ça va ensemble البدن و الروح. هذا الخلاصة. استو مسألة إن شاء الله ونرى plus en détail. قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله فتنة القبر. الشيخ ابن تيمية nous a expliqué العذاب, عذاب القبر والنعيم. الآن الفتنة. قال الفتنة لغتنا الاختبار. نعم. أي سان تست. تسأل فتنة. قال وفتنة القبر السؤال. زال الميت عن ربه ودينه ونبيه. ففت القبر سمعت لي كيستيو كموكر ناكيري بوزمو. قال وهي ثابتة بالكتاب والسنة. قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، متفق عليه. تستفيد من هذه الأدلة أن الثبات بيد الله عز وجل. قال عز وجل يثبت الله، فالله كي فاسيليت لا بيرسون، فلا بيرسون يدمون من دعائه أن الله اللي ثبت في الدنيا وفي الآخرة. قال والسائل ملكان، أي ceux qui vont poser ces questions ces deux anges. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع إن عليهم، أي le bruit des sandales. في هذا الحال نطق. قال يأتيه ملكان فيقعدان. Dès que les personnes y partent, ils l'ont enterré. Et ses proches, ceux qui l'ont enterré, deux anges y descendent et ils le font asseoir. Antal'an, là où tu creuses la tombe à ce moment, tu verras qu'il n'est pas assis. Tu verras qu'il est couché, il est allongé. On a dit, Anna'alam al-Barzakh, c'est pas la même chose. Le prophète il a informé, Anna'hu, il s'assoit, il est assis. La personne, il délaisse l'aql dans ces choses-là. Ah oui, il ne fait pas passer l'aql avant le naql, avant les textes. Abadan. Et dans la haqqaqa, elle est où le fa'ida ? Dès que tu réfléchis, elle est où le fa'ida ? De creuser, de voir, ça c'est min al-tanattu' ou min al-ghulu. Il n'y a aucune fa'ida. Anta, l'essentiel, ayyuha al-muslim, c'est que tu te prépares pour ce jour. Tu trouves بعض الناس, مثل بعض الإخوان المسلمين, الضلال. Nuit et jour, ils sont verdis l'homme. Les photos, ils essayent de... Thumma, tu vois leur amal, il est qalil jitt. Ils font des bida' l'il naha. Fa yom al-qiyama, ils auront des comptes à rendre, eux aussi. Anta yom qiyama, tu seras tout seul. Dans ton corps, tu seras tout seul. Fa prépare une réponse à ces questions. Wallah, hada c'est min talbis iblis, il les occupe faqat. Il les occupe عن الأعمال الصالحة. لا يسمع قرع نعالهم. قال يأتيه ملكان فيقعدان. الشاهد من الحديث شيخ العثيمين لا سيتي pour montrer que ces deux anges. قال رواه مسلم واسمهما منكر ونكير في سنن الترمذي وحسنه الشيخ الألباني. قال كما رواه الترمذي عن ابي هريره مرفوعا اي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حسن غريب. قال الألباني وسنده حسن وهو على شرط مسلم. Ces deux anges, ils s'appellent Munkar wa Nakir. قال والسؤال عام للمكلفين من المؤمنين والكافرين ومن هذه الأمة وغيرهما وغيرهم على القول الصحيح وفي غير المكلفين خلاف وظاهر كلام ابن القيم في كتاب الروح ترجيح السؤال. نعم العلماء اختلفوا. Et tout ça كذلك on laisse les détails dans inshallah les prochains durus. Nous on essaye ce livre, on ne veut pas compliquer. On laisse un tata compris su'al yakfi. Vous dans ce livre, rakizu ala l'adilla. Demain si on vous demande c'est quoi le dalil ala fitnat al-qabr, tu es capable de répondre. Nous l'essentiel pour l'instant c'est de comprendre et d'avoir des adillas dans chaque bab. Apprenez ya jama'a. Apprenez les adillas. Un dalil ala matalan su'al ala fitnat al-qabr, tu dois au moins savoir hadith al-bara ibn Azim. Qu'on a lu. Hada ala l'aql. استدنا من ذلك الشهيد أي شيخ ابن عثيمين صنافية أن كل موضوع يتكسن صف الشهيد وهذا نعم. قال لحديث رواه النسائي وصححه الشيخ الألباني ومن مات مرابطا في سبيل الله لحديث رواه مسلم. شيخ ابن عثيمين لا سيتي دو كاتيغوري كي فون با يتكسن et les deux catégories sa relation avec le jihad. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a montré dans un autre hadith anna ha'oula ils ont déjà eu leur épreuve. Al-Murabit c'est celui qui fait la garde. Al-Murabit fi sabilillah c'est celui qui fait la garde fi sabilillah. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله ورابطوا في الرباط. Et on avait fait une kalima avec les frères à l'époque sur al-shuhada les bienfaits du martyr, et on avait détaillé tout ça. قال رحمه الله النفخ في الصور. Donc après avoir cité l'adhab al-qabr wa na'im al-qabr wa fitnat al-qabr, il a cité النفخ في الصور. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله النفخ معروف. النفخ معروف سفلي. قال والصور القرن. الصور c'est une corne. Il souffle dans une trompe, dans une corne. والنبي صلى الله عليه وسلم il a fassar الصور بالقرن. تقدم معنا في يا بالونطون في تفسير سورة المؤمنون من الجامع الصحيح. قال وشرعا قرن عظيم التقمه إسرافيل ينتظر متى يؤمر بنفخه كما جاء في الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم il a informé أن إسرافيل il a pris le قرن et il l'a mis dans sa bouche, il attend que l'ordre. قال متى يؤمر بنفخه وإسرافيل أحد الملائكة الكرام الذين يحملون العرش وهم نفخة. Le souffle dans ce قرن il y en a deux. الأول إحداهما قال نفخة الفزع. قال ينفخ فيه فينزع الناس ويسعقون إلا من شاء الله. Premier souffle, tout le monde meurt. إلا من شاء الله. مثلا الحور العين لا. C'est pour ça que قال إلا من شاء الله. لكن الأصل c'est que tout le monde, dès qu'ils vont entendre هذا النفخ, ils meurent. Ça c'est النفخة الأولى. Il l'appelle نفخة الفزع. نفخة الفزع. قال والثانية نفخة البعث. قال ينفخ فيه فيبعثون ويقومون من قبورهم ونفخ في الصور. قال عز وجل ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون. C'est ça la deuxième نفخة. Celui qui va l'entendre, الآن tout le monde est mort. Deuxième souffle, la résurrection. La résurrection et les gens, خلاص, ils vont se faire juger. C'est ça. بعض العلماء disent trois. لكن الصحيح قول الشيخ ابن عثيمين وقول جماعة من أهل العلم أن الصحيح أن النفخ يا ندو يا دو السفل فقط. Le premier souffle, tout le monde meurt, إلا ما شاء الله. Deuxième souffle, la résurrection. قال وقد دل على النفخ في الصور الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Dans ce verset, il y a les deux. قال عز وجل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض. Ça c'est le premier souffle. Tout le monde meurt. قال إلا من شاء الله. قال ثم نفخ فيه أخرى. Deuxième souffle. قال فإذا هم قيام ينظرون. Deuxième souffle. Tout le monde est ressuscité et ينظرون. Ils regardent. Ils attendent. Ils attendent les comptes. سيتي فيرسيت سورة ياسين ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسرون. سا سي الدوزيام. فلو بروميي فيرسي يا لي دو سورة الزمر. لو دوزيام فيرسي سورة ياسين سي بور لو دوزيام سوف. قال وعن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. قال ثم لا يبقى أحد إلا سعق. Ça c'est la première. لا يبقى أحد إلا سعق. خلاص. Tout le monde tombe. Même ceux qui sont debout ils tombent. Ceux qui sont vivants ils meurent. قال ثم ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل شك الراوي. قال فتنبت أو فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Dans ce hadith, hadith Abdullah ibn Amr, fi Sahih Muslim, il y a les deux. Fanahlu, notre aqida, aqida ahl sunnah, on croit en ces deux souffles. Qala rawa Muslim fi hadith tawil, wa qad ittafaqat al-umma ala thubuti. Na'am, hadha c'est bijma' al-umma. Et inshallah, demain, on finit ma stata'ana. Subhanak Allahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.